لا ينظر من الراوي عنه، لا ينظر هل هو من صحيح حديثه مثل هذه القواعد. مثلا قتادة مدل أو الأعمش مدل، ما ينظر في الرواة عنه خاصة إذا كان شعبة أو إذا كان الراوي عن شيوخه، أقصد عن شيوخ الذي سيذكر الآن هو يحيى القطان، ما في مثلها. إنما ينظر أن ابن حجر عده في الطبقة الثالثة من المدلسين إذا وقد عنعن فحديثه ضعيف. ثم تنظر من الراوي عنه، هل الراوي عنه ممن لا يروي إلا عن شيوخه المسموع لهم كالقطان ويحيى عفوا كشعبة وتلميذه يحيى بن سعيد القطان؟ طيب الأعمى جرب عليه التدليس كما يقول شيخ الإسلام الذهبي، هذه القواعد التي تخصص القواعد العامة، هذه التي ينبغ بها طالب العلم خاصة في علم العلل. هناك قواعد عامة، إن حديث المدلس إذا علعن ضعيف خاصة إذا كان من الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة، الخامسة هو ضعيف من حيث هو. طيب أقول عند ابن حجر هناك أئمة احتمل تدليسهم كالثوري كابن عيينة. طيب مثل الأعمى جرب عليه التدليس. طيب فإذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا عنعن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنهم. هذه قاعدة مخصصة للقاعدة العامة أن حديث المدلس يرد، هذا يجب أن يراعى، هذا يجب أن يراعى. أيضا إذا كان الراوي، انتبه، المختلط عطاء بن السائب، المختلط من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. طيب إذا كان الراوي الذي روى عنه قرينا له، ليس من التلاميذ، قرينا، فمثل هذا يحمل على أنه روى عنه قبل الاختلاط، لأن الغالب، إن العالم، الغالب أقول الغالب، العالم إذا أصبح عالما فإنما يروي عن من روى عنه سابقا، ما سيذهب مثلا علي بن المديني ليتلقى عن أحمد بعد أن صار أئمة كبار، إنما تلقى بعضهم عن بعض في حال الطلب. فإذا روى، هذه قاعدة هامة جدا، إذا روى الراوي المساوي القريب للراوي المختلط فيحمل على أنه روى عنه قبل الاختلاط وإن لم ينص على ذلك. مثل هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهادات للعلماء. فهنا الراوي ينظر إليه من هذه الجهات، وينظر أيضا يعني في اختلاف الذين اختلفوا فيه من الأئمة، لأن اختلف أقوال الأئمة اختلف، فما الذي يترجح عند طالب العلم الباحث المجد؟ ماذا يترجح عنده؟ هل يترجح التوثيق بإطلاق أم التضعيف بإطلاق، أم التوثيق في رواة دون رواة؟ هذا أمر مهم جدا أيضا. يعني كثير من إخواننا يضعفون رواية هشام بن سعد بإطلاق ولو كانت في زيد بن أسلم العدل، لا، هم نصوا على أنه أوثق الناس في زيد بن أسلم. إذا الراوي من الممكن أن يكون، وهذا سيأتي، هذا فصل سيأتي، أن يكون الراوي ضعيفا في راوي وثقة في راوي آخر، مثل يحيى بن عبد الله بن بكير، ثقة في الليل ضعيف في مالك، وهكذا وهكذا. فهنا لابد من فهم والتدقيق في فهم كلام العلماء من أجل أن تصل لنتيجة. يعني ليس، يعني لابد نفهم أيضا القاعدة والألفاظ المخصوصة، ماذا يعني منكر الحديث عند البخاري، وماذا تعني عند أحمد، وماذا يعني لا بأس بي أو أرجو أنه لا بأس بي عند ابن عدي مثلا، أيضا ألفاظ ابن معين المخصوصة مثل هذا